السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فالحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على عموم نعمه سبحانه وتعالى التي لا تعد ولا تحصى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء الله من شيء بعد. أيها الإخوة، وكما لا يخفى عليكم أن الله سبحانه وتعالى لم يخلقنا عبثا، وكذلك لم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا. لقد قال الله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، أي تعالى الله عن العبث، فربنا لا يعبث، نحن الذين نعبث. خلق الله السماوات والأرض وما بينهما بالحق وللحق، وللثواب وللعقاب، وللتفكر في قدرة الله وفي وحدانية الله، كما لا يخفى عليكم. قد قال تعالى: يحسب الإنسان أن يترك سدى، أي هملا بلا ثواب ولا عقاب. وقال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال سبحانه: أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. أفنهمل حسابكم ولا نفتح صحفكم ولا تحاسبوا بما فيها وأنتم قوم مسرفون. فسبحان الله، تعالى الله عن العبث. الحمد لله على أن أنزل كتابا كريما على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، فيه الهداية لكل خير، كما قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، في كل صوب وحدب وفي كل طريق واتجاه، كتاب ربنا يهدي للتي هي أقوم، في المعتقد يهدي لأصح المعتقدات، إنما الله إله واحد، في الآداب والأخلاق أحسن أدب، أدب يستقى من كتاب الله ومن سنة رسول الله. وكوننا نرى كتابا جليلا عظيما كريما مجيدا عزيزا حكيما كالقرآن، ليست فيه أي لفظة خارجة عن الأدب، كله أدب وكله نور، كما لا يخفى. تفتش في صفحاته ما تجد كلمة فيها كلمة خارجة عن، كله أدب وكله خلق كريم وكله إرشاد إلى كل نافع. فعلينا أن نتأدب بهذا القرآن، وعلينا أن نتخلق بما فيه. أيها الإخوة، مما ذكر الله به في كتابه وكتوطئة العليم بنا ربنا، فهو الذي يعلمنا ويعلم أخلاقنا ويعلم ما جبلنا عليه ويعلم ما يضرنا وما ينفعنا، وإن كنا نحن نجهل أمر أنفسنا، نجهل أمر أنفسنا، فلا نوفق إلا إذا وفقنا الله سبحانه. وقد قال جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالذي خلقنا هو أعلم بنا، فيجب علينا أن نسمع ونطيع له، حتى لو لم نفهم المراد نقول دوما: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. أرشدنا الله إلى كل خير في هذا الكتاب العزيز، وحذرنا الله من كل شيء، حذرنا الله عز وجل من كل شيء فيه ضرر علينا في دنيانا أو في آخرتنا. والرسول صلى الله عليه وسلم مبين للقرآن، فمما حذرنا منه وخوفنا من تبعاته فتنة النساء، فتنة النساء فتنة عظيمة كما لا يخفى. فعن أسبابها وعن علاجها أستعين بالله لبيان أولا التحذيرات من هذه الفتنة العظيمة، ثم أسبابها، ثم طرائق العلاج. فأي طبيب يتناول علاجا لمسألة يعلم ما سبب الداء، ومن ثم ما نوع الدواء الذي يوصف له. وربنا هو العليم بنا، هو العليم بنا وبما يضرنا وما ينفعنا، العليم بأمراضنا وكيف نتداوى منها. فلا محيد لنا عن كتاب الله، ولا مناص لنا عن سنة رسول الله أيضا، سواء في تشخيص الداء أو في بيان العلاج. صدق الله إذ يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء. صدق الله إذ يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. صدق الله سبحانه إذ يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم. فعن التحذير من فتنة النساء، ربنا قال في الكتاب العزيز: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. من الذي زين هذه الأشياء؟ الله زين كل شيء، لكن في هذا الباب مكن الله إبليس من التزيين. زينا لكل أمة عملهم، فالشيطان زين للناس هذه الأمور وأخذت من الناس أكبر من حجمها بكثير بكثير بكثير. قال تعالى: زين للناس حب الشهوات. بدأ في الشهوات بالنساء، زين للناس حب الشهوات من النساء. وقد ذكر الله بعدها: قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ليس كأزواج الدنيا اللواتي يحضن وينفسن ويتسرب إليهن المشيب ويتسرب إليهن الأمراض ويتغوطن ويبولن. لا، في أزواج مطهرة من الغل ومن الحقد ومن النفاق ومن المكر ومن الخديعة ومن الخيانة والبزاق والنخامة. كل هذا نساء أهل الجنة مطهرات منهم. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله رؤوف بالعباد الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. فهذه كلها أسباب تؤهلنا للزواج، أو تؤهلنا إن شاء الله لنيل فضل الله في الآخرة من الأزواج المطهرة ومن غيرها. فأقول مستعينا بالله: بدأ في التحذير: زين للناس حب الشهوات من النساء. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. كيف إذن يجمع بين هذا الخبر عن الرسول الأمين، وخبر ثابت لا مطعن فيه، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال؟ فالجواب أن المال فتنة عامة للرجال والنساء والصغير والكبير، لكن فتنة النساء خاصة بالرجال، فهي أعظم فتنة تعتري الرجال، كبيرا كان الرجل أو صغيرا كان الرجل أو شابا كان الرجل، ففتنة عظيمة. ويكفي أن الرسول قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ولا يمنع أن تكون فتنة الدجال أعظم، لكن فتنة الدجال عظيمة على الجميع، على الرجال وعلى النساء وعلى الجميع. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. قال: إن الدنيا حلوة خضرة، إن الله عز وجل مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، ففتنة عظيمة ينهزم أمامها في كثير من الأحيان الكبير والصغير والشاب والشيخ إلا من عصمهم الله وحفظهم الله سبحانه وتعالى. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. ما معنى استشراف الشيطان للمرأة؟ كما قال العلماء يقول الشيطان للمرأة أو للفتاة إذا خرجت في زينتها إنك لا تمرني بأحد إلا أعجبتيه، فتبالغ في التشرف للرجال، عياذا بالله من ذلك. وكانت النسوة في زمن يستشرفن للرجال استشرافا سيئا، ولا زلنا في هذا الباب أيضا إلا من رحم الله. فذكر النبي امرأة من بني إسرائيل كانت قصيرة، فاتخذت نعلين من خشب ولبست فصا من مليئا بالمسك، من مسك ممسك، فكانت كلما مرت بقوم الخشب يضرب في الأرض، وهي أيضا خشب يطولها وتحرك الخاتم فتشع رائحة للجلوس. كل ذلك من أجل ماذا؟ من أجل أن ينظر إليها الرجال، من أجل أن ينظر إليها الرجال. وربنا قال للنساء، نساء المؤمنات: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. كانت المرأة تلبس الخلخال في الرجل كنوع تزيل أحيانا، ولكن كنوع فتنة أحيانا أخرى. فكانت إذا مرت بالرجال تقرب الرجلين من بعض، تضرب الرجل بالأخرى حتى تسمع الرجال الصوت فينظرن إلى رجليها. الآن تخطى الأمر هذا، أصبحت لا تحتاج عندهم إلى خلخال ولا شيء، كشفت دون أن تضرب بالخلخال، كشفت دون أن تضرب بخلخال ولا غير ذلك. إذا كان الصدر الأول: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. كان الرجال لا يلتفتون إلى المرأة إلا إذا ضربت بالرجل في بعضها أحدثت صوتا، نظر الناس إلى شيء من رجليها، شيء من ساقها. الآن لا، شالت كل هذا وأصبحت كلأ مباحا للناس، وهذه من خطوات الشيطان. فهي فتنة عظيمة، ترى الرجل وقورا حليما يصلح بين الناس، يفض المنازعات، وتراه أحيانا من ذوي المناصب العالية وله أمر ونهي في الناس، له أمر ونهي في الناس بعد أمر الله سبحانه والتحكم في الرقاب. وتأتي فتاة طائشة خرقاء تذهب بلبه وعقله، تذهب بلبه وعقله، تجعله كالصبي الصغير يلهث وراءها. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. هي ناقصة عقل وناقصة دين، ومع ذلك تطير عقلك، تطير عقلك وتذهب بعقلك بعد أن كنت رجلا موصوفا بالرزانة في وسط الرجال، وينظر إليك بعين الوقار والإجلال، ويستحي منك الكبير والصغير. تأتي واحدة طائشة خرقاء تذهب بلبك وبعقلك. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم، رجل حازم في شغله، ممكن يكون طبيب حازم في مستشفى، ضابط حازم في عمله، قاضي حازم في شغله، واحدة تسحب عقله وتجعله يلهث وراءها. فمدرس محترم مشهور في الناس، في وسط الناس بالاحترام، تأتي بنت صغيرة تأخذ عنده دروس خصوصية، تلعب بعقله كما يلعب الصبي بلعبة، تذهب بعقله. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل العاقل أو الحازم من إحداكن. أذهب للب يعني عقل الرجل اللبيب، للب الرجل الحازم من إحداكن. فخطر المرأة شديد، والعياذ بالله إن وقعت أنت معها في زلة من الزلات العظيمة، نكد عليك في دنياك وفي آخرتك. إن زلت قدمك ووقعت في فاحشة مع امرأة تنكدت في الدنيا والآخرة. الدنيا تظلم أمامك بسبب هذه الكبيرة النكراء، ويزنون من يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة يخلد فيه مهانا إلا من تاب. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وإذا كنت ثيبا سترجم، يعني هذه عقوبتها ماذا؟ الرجم. أكل أن النبي أيضا لما رأى رؤيا منامية كما أخرج البخاري ذلك من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال جاءني رجلان فابتعثاني قال قم فقمت معهما فذكر حديثا طويلا وفيه فمررنا على نساء ورجال عراة في مثل التنور، التنور الذي يخبز فيه تأتيهم النار من أسفل لهب من تحتهم يحرج الفروج يحرق الفروج فيسمع لهم صياح ويسمع لهم عويل وضوضاء من شدة الألم، تلك الفروج التي ارتكبت هذه الجناية. سألت من هؤلاء؟ قال هؤلاء الزناة والزواني والعياذ بالله، ففتنتهن عظيمة مدمرة تتسبب في أمراض. ممكن يجي لك كما نسمع عن رئيس دولة كافرة تحارب المسلمين أصيب بسرطان في البروتستات، الله يزيده ولا ينقصه من هذا البلاء، هذا المجرم الكافر الذي يؤذي المسلمين، وهذا يأتيه مرض الإيدز الذي هو فقدان المناعة، وذاك يأتيه مرض، مش أمراض متنوعة تصيبهم، ومحق للرزق وكراهية في الناس بعد أن كنت موقرا إذا بك تهان وتزل وتحتقر من الناس بسبب هذه الفتنة العظيمة، فضلا عما ينتظرك من العذاب والعياذ بالله. في حقا فتنة خطيرة على الشخص في دنيا وفي آخرته، حرمان الرزق يتأتى بسببها في كثير من الأحيان. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ويعفو عن كثير. أعود إلى بيان بعض الأسباب التي تجعل الشخص عياذا بالله يفتن بمثل هذه، إجمالا تتضمن البعد عن كتاب الله وسنة رسول الله، قلة مراقبة الله سبحانه. فالبعد عن الكتاب العزيز يجعلك أعمى، يقودك أي شخص ولو أعمى يقودك ويسير بك كما قال القائل على طريق، يعني كبهيمة عمياء يقودها أعمى ويسير بها على عوج الطريق الجائري، فأعمى يقوده أعمى والطريق جائر منحرف. فالبعد عن الكتاب والسنة وبعد ذلك اتباع خطوات الشيطان من أسباب هذه الفتنة العظيمة. طبعا بلا شك بشيء من التفصيل نقول يعني أصون للمرأة وأحفظ للمرأة، أصون لها وأحفظ لها أن تقر في بيتها إلا إذا دعت ضرورة إلى غير ذلك. ولذلك أمهاتنا أمهات المؤمنين عليهن رضوان من الله أمرنا بذلك، قال الله تعالى في كتابه الكريم وقرن في بيوتكن، اختار الله لنساء النبي وهن خير أسوة لنسائنا القرار في البيت، لما يتبع الخروج من مفاسد عظيمة، ما يتبع الخروج من مفاسد عظيمة، وقرن في بيوتكن. أما إذا دعت الضرورة لخروج لعمل أو لأي شيء من الضرورات فيكون بقدر، كما قالت المرأتان لموسى وقد علمتا ما في الخروج من ضرر، لما سألهما موسى ما خطبكما ما شأنكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، لسنا من أهل الاختلاط ولسنا من أهل الخروج، لكن دفعنا إلى هذا للاضطرار. فقالتا دون أن يسألهن موسى عليه السلام، وفيه إجابة السؤال بأكثر من مسأل دفعا للشبهة، قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، لسنا من أهل الاختلاط أبدا، ولكن أبونا شيخ كبير لا يستطيع العمل لا يستطيع الخروج لا يستطيع أن يقضي الحوائج، فهذا الذي دفعنا إلى هذا. وفي الآيات قالت إحداهن تمشي، جاءت إحداهما تمشي على استحياء، قال عمر رضي الله عنه ليست بسلفع من النساء، خراجة ولاجة كثيرة الدخول كثيرة الخروج، لم تكن هكذا المرأة، كان يكسوها الوقار ويعلوها الحياء وتبقى في بيتها قارة مستقرة. هذا مفاد ما قاله عمر في شأن هذه المرأة التي جاءت تمشي على استحياء، قائلة إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فقال في تفسير قوله تمشي على استحياء ليست بالسلفع من النساء بسلفع. السلفع ما هي السلفع؟ امرأة خارجة دخلة، خارجة دخلة، ما تبطل خروج ولا دخول، هذه تسمى سلفع من النساء، خراجة، خراجة ولا كثيرة الخروج كثيرة الدخول. من أصون الأشياء للمرأة ابتعدوها عن كثرة الخروج. الخروج هو الذي يولد فتنا ويولد مشاكلا، ولذا كان الغرب الكافر والشرق الملحد وهذه الفئات تحرص حرصا زائدا على إخراج المرأة لبيتها، كي ينالوا من المرأة ما يريدون، كي ينالوا منها ما يريدون تحت دعاوى باطلة مثل تحرير المرأة، مش عارف يسيرون نعرات إبليسية لإخراج المرأة كي ينالوا منها ما يريدون من حوائج إبليس والعياذ بالله التي يحث الخلق عليها لتدمير الأخلاق، لتدمير الأخلاق. فقرار المرأة في بيتها وسؤالها ربها أن يحفظها وأن يسلمها مع مراقبتها لله عز وجل، ذلك أصل أصيل في السلامة من هذا الباب، من ناحية المرأة كي تحافظ على نفسها وكي تحافظ على الرجال من شرها. تقر في بيتها وإذا دعت الضرورة خرجت، وخرجت بالضوابط الشرعية التي بينت لها في كتاب الله وفي سنة رسول الله، والتي منها ما ذكر الله به في كتابه الكريم: ولا تخضعن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، التبرج المزري المخزي. تبرج الجاهلية الأولى يا إخوة لم يكن كهذا التبرج في زمننا، كان أخف بكثير. ما يذكره العلماء أنها تمشي كاشفة بعض صدرها، كاشفة عن نحرها، كاشفة عن بعض صدرها، كاشفة عن بعض ذراعيها، كان هذا تبرج الجاهلية الأولى. أما الآن أن ترى بعينيك ترى المذيعة تخرج لبسة لبس والله ما تلبسه النساء في غرف النوم، شعر مكشوف وثدي مجسم وبضي مجسم وعجيزتها مجسم، الدنيا مفضوحة خالص، ما في يعني هذا أشد بكثير مما وصفه المفسرون في تبرج الجاهلية الأولى. فخروج المرأة متبرجة ذريعة إلى الزنا، ذريعة إلى الزنا والعياذ بالله، وذريعة إلى الشر والفساد. فالله قال وهو أصدق القائلين: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال أيضا: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. تري شيء من المرأة حتى من نساء النبي عليه الصلاة والسلام اسألها من وراء حجاب أسطر لك ولا أسطر لك وأصون لك في دينك، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالتعفف وتغطية المفاتن وتغطية الوجه أسطر للمرأة، أسطر للمرأة وأصون للمرأة وأصون للرجل. هذا كلام الله وليس بعد كلام الله كلام. المرأة إذا تكلمت الرجال شيء من الحياء يزول، ويزول شيئا بعد شيء بكثرة الممارسات وكثرة الدخول وكثرة الخروج. فربنا قال: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فمنعت المرأة من الخضوع بالقول للرجال، والرجل باب أولى. ترى رجلا عاقلا كريما يتكلم معك بثقة وأدب واحترام، بس لكن يتكلم معك كرجل، أول ما تتصل به امرأة تجد صوته نعم صوته وتأنث وتخنث، أصبح مثل الخنثى وهو يكلم المرأة. وانت راقب إخوانك أحيانا، راقب الناس أحيانا، تكلم بكلام شديد وكلامه، لكن قلهم مكلمة من واحدة بدأ التخنث وبدأ التأنث، مش يتكلم كما قال الكريم موسى: ما خطبكما، كلام رجال يعلوه الوقار ويكسوه الاحتشام ويكسوه الاحترام، لكن يبدأ عندئذ التخنث والتأنث. جرب جرب مرة اختبر واحد اخضع به، لا أقول اخضع بالصوت، يعني جرب مرة يعني تهمه أنك امرأة، يلين لك الكلام آخر تليين. فإذا قمت أنت وبينت حقيقتك تغير الأسلوب تماما، وهذا كله من عمل الشيطان. فربنا أرشد نساء نبينا وهن للنسائنا أسوة. قال لنا كرجال إذا سألتمهن متاع فاسألهن من وراء حجاب. وقال الله تعالى لهن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. خروج المرأة من بيتها بداية الفتن إلا للاضطرار كما لا يخفى عليكم. تخرج المرأة إلى العمل، واحدة عاملة في مصنع مثلا على سبيل المثال، والنساء عاملات في مصنع والرجال عاملات في مصنع، وكل يؤجج الفتن، رجال مع نساء في المصنع ويشتغلنا، وكل ولد يربط علاقة مع فتاة، هي اليوم كشف عن ذراعها، غدا كشف عن جزء من فخذها، بعد غد خاضعة بالقول، رئيس العمل أو صاحب العمل يبدأ في النظر، يبدأ يميز واحدة عن الأخرى إذا كثر تبرجها، موجه في التعليم يأتي يفتش على المعلمات يرى واحدة حلوة يبدأ بالفتنة معها، وتبدأ فتن لا نهاية لها. أحقاد تزرع، أحقاد في صدور الرجال وأحقاد في صدور النساء، هو بحب هذه لماذا ميزها ورقاها وأنا لماذا لا؟ وهي أن المرأة ضعيفة أيضا تفعل ما يرضيه كي تترقى. طبيب في جامعة، أستاذ في جامعة، حتى أستاذ الجامعة الذي افترض أن يكون وقورا، والله تراه كالصبي العابس. والله يا إخوة كم رأينا من هؤلاء كالصبي العابس، فتاة في الجامعة هي راسبة ولا قيمة لها لا في إلا بس تمشي ببعض الحركات المصطنعة وتتقن فتنة الرجال، تذهب بلب عقله بعد ذلك تهدده. فاختلاط الرجال بالنساء في أي أماكن يولد فتنا كبيرة، مشرف عليها في الدكتوراه إما تسمع الكلام وإما يرسبها، انظروا ما توابع ذلك، موظف تحت يديه فئة من الموظفات، انظروا كيف يصنع هذا التسلط من الرجل على النسوة اللواتي هن تحت يديه. لا نحتاج إلى استرسال، لأن الله قال لا يحب الجهر بالقول بالسوء من القول إلا من ظلم، لكن توابع ذلك معروفة، الخروج من البيت وبداية التزين عند الخروج، وإهمال زوجها في داخل البيت، آخر إهمال لزوجها وآخر إهمال لبيتها. ولكن إذا خرجت كما يقول القائل من برها الله الله ومن جوا يعلم الله، الله أعلم بها في البيت عافنة ومنظرها مسيء لا تهتم أبدا، لكن عند الخروج للحرام وعند ملاقاة الرجال أحسن زينة وأحسن تبرج حتى يثنى عليها وحتى تستشرف الرجال. فإن كان بإمكانك أن تجعل المرأة قارة في بيتها، وربنا لن يضيعك ولن يحرمك رزقا يسوق إليك، فهو أفضل شيء. فكيف تزج بزوجتك إلى ذئاب من الرجال في الأعمال، كل يطمع فيها بما يشاء وكل يخادنها بالقول إن لم يكن بالفعل، والعياذ بالله. فالقرار في البيوت وترك الاختلاط من الأسباب العظيمة التي تقي الشخص فتنة النساء. دروس خصوصية مختلطة بنين على بنات، هؤلاء في ريعان الشباب وفي عنفوان الشباب، شباب في عنفوان الشباب وفتيات في عنفوان الشباب في عنفوان القوة والفتوة. كيف تضع هذه بجانب تلك؟ كيف تضع هذه بجانب تلك؟ أنت المتسبب في الإفساد إذا كنت مدرسا أو صاحب مقهى أو صاحب كافيه، وسمحت للناس الفساق بالاجتماع عندك في، ستسأل يوم القيامة عن مثل هذا. طبعا الإعلام الغربي الكافر لا يبرح أبدا أن يفتن الناس بكل ما يستطيع، فالصور العارية التي تنشر في الهواتف المحمولة صور فاضحة وصور عارية تجعل الشاب الحليم يعني يخرج عن دينه وعن احترامه إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى. فلذا لازم غض البصر لزاما أن نمتثل قول ربنا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. كل السبل المؤدية إلى الفاحشة النكراء سدت، إني لا أصافح النساء، إياكم الدخول على النساء، أفرأيت الحم الموت، يعني خطر الحم أخو الزوج ابن عم الزوج كخطر الموت، يدمر ويفسد. ولا تقل هذا أخي وأنا ضامن أخي، حكم أنت ضامن نفسك حتى تضمن أخاك. وكم رأى شخص أخاه في رزيلة مع امرأته عياذا بالله، تحت دعوى أنه هو أخي، والأبواب مفتحة، وتنزل الفنت تخدم في الفلاحين عند حمتها، وأخو الزوج موجود، والزوج غائب سنتين ثلاثة في السعودية أو في الكويت أو في أي دولة يجمع المال، وزوجته يعبس بها. وهكذا في كثير من المهن، في كثير من المهن الاختلاط، عدم غض البصر عياذا بالله، عياذا بالله من ذلك. سفر المرأة بلا محرم منعت منه المرأة لما يتولد عن ذلك من الفساد، لما يتولد من وراء ذلك من الشر ومن الفساد. فنهى النبي عن سفر المرأة بلا محرم، وكما سمعتم نهي عن الخضوع بالقول، نهي عن النظر المحرم. وسئل النبي عن نظر الفجاءة، يعني نظرك جاء على واحد على شيء محرم، قال اصرف بصرك، اصرف بصرك. أرد حديث في سنده مقال، لكن معناه صحيح: يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. هو سنده ضعيف الإسناد. وعندنا قول الله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات أيضا يغضضن من أبصارهن. فالنظر بريد الزنا، النظر بريد الزنا، كما قال العلماء: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. قد ترى صورة وتظن أنها تفوت هكذا، لكن إبليس ينسج حولها نسيجا كبيرا، ينسج حولها نسيجا كبيرا. فصدق الله إذ قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. من أسباب الوقوع في فاحشة الزنا والعياذ بالله تلك الفاحشة النكراء، إهمال الأزواج بعضهن لبعض أو بعضهم لبعض. الزوج يسافر يجمع مالا، ويأتي في السنة شهر بعجره وبجره، بمشاكله وهمومه وأحزانه، ونصف الشهر عند أهله، ونصف الشهر عند أقربائه، وانتهت السنة والمرأة تذهب هنا تشتري من هذا البقال قليل الأدب، أو تذهب إلى السوق وفي من يغازلها، فالمرأة شابقة أيضا تريد أن تتعفف، فيبدأ الشيطان يتلاعب. سوء الخلق من الزوجين، زوجة ترى من زوجها كل سوء خلق، لكن ترى من الشيطان المارد الآخر الذي هو جثمان إنث في قلوب ذئاب، ترى الحنية، تراه كالحمل الوديع، يكلمها بألطف العبارات وأجمل الكلمات. قل له: ما في الدنيا أحسن من النساء، أحسن شيء في الدنيا النساء. إذا يقول لها: أنت أجمل هؤلاء، ويضحك عليها بكلمات تدرب عليها الفساق وتدرب عليها المكرة حتى يوقعها في حبائله وشرائكه. فإذا وقعت في الحبل أول مرة وصورت في حرام لا تستطيع أن تمتنع منه، بل شيطانها أيضا يدعوها هي الأخرى. والمرأة كثيرة ما تكون هي الداعية إلى هذه الرذيلة. ولذلك فإن الله قال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. بدأ بالزانية، لكن السارق والسارقة بدأ بالسارق، أن السارق أجرى على السرقة من المرأة. أما في فتنة النساء فالمرأة داعية للزنا أكثر من الرجل، لأن لو كانت محتشمة ومحترمة ما طمع فيها رجال، تمشي في خط سوي مستقيم، متسترة متعففة. الفساق ماذا يريدون منها؟ أمامهم البضاعة المكشوفة العارية، هذه بضاعة مستورة، خلينا منها معنا. فعياذا بالله، المرأة كثيرا ما تكون داعية إلى فعل الحرام قبل الرجل، عياذا بالله من ذلك. يضحك عليها بهدية، يضحك عليها بأي شيء، كما كان على حتى في عهد الرسول فساق كان يعملون كده. الرسول يخرج للغزو والناس كانوا فقراء، يأتي الرجل بكسبة من اللبن يعطيه لامرأة كي توافقه. ذلك الرسول لما رجع من بعض المغازي فوجد شيئا كذا، قال: ما بالنا نذهب للجهاد في سبيل الله وتخلف أحدهم له نبيب كنبيب السبع، يغري المرأة بكثبة من اللبن، من وجدت يفعل ذلك لأنكلن به، لأنكلن به، أجعل نكالا لغيره وعبرة لغيره. ثم شرعت الحدود، شرعت الحدود. أيها الإخوة، من أعظم أسباب السلامة من هذا، أولا نسأل الله العفاف وأن نتعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ثم المبادرة بالزواج لمن يستطيع من الرجال ومن النساء، بادر بالزواج أيها الشاب، سمعا وطاعة لرسولك محمد عليه الصلاة والسلام، إذ قال سلام الله عليه وصلاته عليه، قال يا معشر الشباب، نداء، نداء لمعشر الشباب، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والباءة القدرة على الجماع والقدرة على الإنفاق، قسمان، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أي الزواج أغض للبصر وأحصن للفرج، أغض للبصر وأحصن للفرج، هذه وصية النبي الأمين محمد عليه أفضل صلاة، أفضل صلاة وأتم تسليم. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وبين النبي العلة، الأحكام كثيرة، الأوامر والنواهي تأتي معللة حتى يكون الشخص على قناعة تامة. لما نتزوج؟ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فضلا عن الذرية الصالحة. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فلم يرشد الله إلى الصوم أولا، إنما أرشد أولا إلى الزواج الذي به يحصل العفاف. وبين الرسول الأمين أن في هذا الزواج أجر لك، يعني بدل ما أنت جالس في الغرفة تتقلب على الفراش وتغازي الفاسقات في الهواتف بالصوت والصورة، لا يا أخي، جامع زوجتك وأنت مأجور. وفي بضع أحدكم صدقة، يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال نعم. أرأيت إذا وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا بلى، أو قالوا نعم. قال كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فتجامع زوجتك يعني تستريح نفسيا وتعف الزوجة وأنت مأجور في أجر على ذلك، كما أن القائم يصلي مأجور، المجامع الذي يستمتع بزوجته وتستمتع به زوجته مأجور أيضا. وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله، قالوا يا رسول الله، آتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر؟ قال نعم. أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ كذلك لو وضعها في حلال كان له أجر. فبادروا بالزواج يا إخوة، لا تعجب من نظرات المصريين القاصرة، ما تتزوج إلا ولو كان أبوك ملياردير، إلا وانت خدت سلاحك في يدك، شهادتك، وش سلاحك؟ سلاح الإيماني أولا. خلاص، ما دام الوالد موسر ويستطيع ينفق، لما تبخل على ابنك تتركه يزني والعياذ بالله، أو يخلو بفتاة ودينه يضيع يوما بعد يوم بحجة لم تتخرج؟ وماذا لو تخرج؟ هل لو تخرج الوظيفة الموقعة مجهزة والبيت جاهز، يجعل يشتغل من الآن ويأكل ويأكل ويأكل ودراسة براحتها، اللي ما تيجي السنة دي تيجي السنة اللي بعدها، ما يعني. لكن دينه أولى من دنياه. فإذا كنت ثريا موسع عليك، فبادر يا أخي بتزويج ابنك، أنت غدا ستموت، هو الذي يرث المال، فمن الآن خذ أجر فيه. إذا كنت مسرا خذ أجرا في ولدك وبادر بتزويجه. والبنت كذلك، إذا أتها الكفء المناسب تبادر بالزواج، تبادر بالزواج. صحيح ليس لنا أن نجبر الفتاة على الزواج، لكن كنصيحة عامة، إذا أتها الكفء تبادر بالزواج إعفافا لها وطلبا للذرية ولإقرارها في بيتها إذا كان الزوج مستطيعا. أيها الإخوة والأخوات والبنات، اتركنا ما تفعله الفاسقات من تزين بأجمل صور الزينة، بصور الزينة، أقول أو أسوأ صور الزينة وأخذ صور الزينة الواردة إلينا من أوروبا، فتضع تلبس ملابس قصيرة وتلبس ملابس ضيقة. وصنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. وعندنا أيضا بدأت المساحيق تنتشر، والمرأة تدهن وجهها بأي نوع، بهية ولا شيء، أحمر وأخضر وأصفر ومسك، ولا ما لم نكن نعرف ولم يكن الصحابة يعرفون هذه الأشياء. واحدة تطول الرموش وتطول الأظافر، يعني أصبحت فوضى، وفي بيتها عفنة لا تبدي لزوجها أي شيء من هذا، بل كل هذا لمن؟ كل هذا للفساق الذين يتظاهر أحدهم بأنه كالحمل الوديع، فإذا تمكن منها أصبح ذئبا ضاريا لا يبقي ولا يذر، أصبح ذئبا ضاريا لا يبقي ولا يذر. فلتحذر الفتيات من هذا، ولا يغضبن الله ولا يسخطن الله عليهن. تخرج بمكياج، كل صور المكياج، بكل صور التبرج، بالبضيهات، كيف تخرج بنت حية يعني عياذا بالله ترتدي البنطلون المجسم لعجيزتها؟ يعني ما تتخيل، هل كانت امرأة في زمن الرسول تخرج لابسة بنطلون ومشي عجيزتها ظهر للناس كلهن، أو تلبس البضي وتظهر الثدي وتظهر كل شيء، أو تكشف الشعر؟ والله ما سمعنا عن هذا أبدا في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا في الجاهلية الأولى كانت امرأة تفعل كذا. والله ما قرأت ذلك عن نساء الجاهلية الأولى. هو اللي مقروء إبراز الصدر، موطن القلادة، إبراز بعض الذراع، بعض الساقين، لكن بهذه المناظر المخزية المزرية ما سمعنا عن هذا أبدا. بل أصبحت المحلات تبيع فيها أشياء تكبر العجيزة، تكبر الثدي، تكبر، تضم، تشد الوسط لفتنة الناس. كل هذا محرم، وكل خطوة تخطوها المرأة وهي ترتدي هذه الأشياء الفاتنة كلها محرمة. فيا أخوات اتقين الله في أنفسكم. أنت أيتها الجميلة الحسناء، من الله عليك بالجمال، يجب أن تشكر الله. الحمد لله يا رب حسنت صورتي، حسن خلقي، حسن ديني، يا ربي يا من حسنت صورتي وجملتني، هل ترضين أن يتلهب وجهك بالنار والعياذ بالله؟ لهب يسود وجهك يوم القيامة. الأم التي ترغب أن ابنتها تخرج متبرجة متعطرة، هل ترضي أن تأتينا في يوم من الأيام يوم القيامة وبنتك يشوى وجهها بنار جهنم؟ وقد قال تعالى فمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. ما معنى يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة؟ ما معنى الآية من تتبرجي أنت وأمك وبالمكياج؟ ما معنى؟ طبعا وإن كان في الكفار، لكن أيضا العصاة لهم نصيب من العذاب إذا لم يغفر الله لهم. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة؟ أنت في الدنيا وأنت تتضارب مع أحد، هو يريد أن يضربك في الوجه، وكل حرصك أنت على الوجه، هكذا تدافع عن الوجه وتضرب مثلا من تحت، يضربك في جنبك تتحمل، في ظهرك تتحمل، لكن أنت حريص على ماذا؟ على مكارمك، مكارم وجهك. لكن الكافر يوم القيامة كيف يتلقى الضربات وكيف يتلقى اللهيب بوجهه؟ يداه مكبلتان للخلف، ومقام من حديد هنا في الرقاب، والوجه صاخر، والنار مسلطة على وجهه. كيف لا تستطيع أن تلتفت يمينا ولا شمالا ولا تدفع عن نفسك، بل تواجه العذاب بماذا؟ بوجهك. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة؟ وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. فالله الله في دينكم أيها الإخوة، الله الله في دينكم وفي أخلاقكم، ابتعدوا عن هذه الفتنة. مبداها من النظر، مبداها من النظر، لقد قال تعالى في كتابه الكريم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وفي حديث في سنده ضعف، النظرة سهم من سهم إبليس مسموم، من اتقى مخافتي أبدلت إيمانا يجد حلاوته في قلبه. و طبعا قديما قالوا النظر بريد الزنا، نظرة فابتسامة فسلام فموعد فلقاء، هكذا نظم الناظمون يحذرون من النظرة فالابتسامة فالسلام فالموعد فاللقاء، وماذا بعد اللقاء إلا الشر والفساد. يا أهل الإسلام حافظوا على بناتكم، حافظوا على دينكم، حافظوا على بناتكم، حافظوا على الزوجات، قدر الاستطاعة قلل من خروج المرأة، إن أتاها الكف توكل على الله وزوج على بركة الله ما دام الشخص كفؤا لابنتك أو موليتك. النصوص في هذا الباب كثيرة، لا تخلو بامرأة مهما كنت. ويروى عن عبادة بن الصامت بسند يحتاج إلى النظر فيه، يقول والله لقد بلغت من العمر 80 عاما وقد مات هذا مني منذ سنوات. تعرفون معنى مات هذا مني منذ سنوات؟ وأخشى إن خلوت بامرأة أن يأتي الشيطان يحركني فأقع في الحرام والعياذ بالله. فالشيطان لا يسكت أبدا عن إغواء بني آدم. وسيأتي يوم يقول فيه إني بريء منكم، سيأتي يوم الشيطان يتبرأ من أتباعه، كما هي موجود كما موجود في سورة إبراهيم في الخطبة النارية التي يخطبها إبليس في أهل النار، خطبة نارية والعياذ بالله، يقول لهم إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، ما كان معي عصا أضربكم لكن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم، يعني أنتم ستصرخون، ما أنا بمجيبكم إذا صرختم، وما أنتم بمصرخي أي بمنقذي ولا مجيبين لصراخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. فيا أهل الإسلام، حافظوا على دينكم، حافظوا على عوراتكم، حافظوا على أبنائكم، حافظوا على بناتكم، لا تترك البنت تسرح وتلعب وترجع لك إلى الساعة 11 في الليل، أين كنت؟ ماذا تجيب؟ المتبذلات، كنت مع صاحبي، أو أنت تسمح في بيتك تجيب صديقها في الجامعة يجلس يذاكر معها في الغرفة ويفعل معها كل ما يفعله الزوج مع زوجته، وأنت جالس كاللطخ برا خارج الغرفة كالديوس وابنتك يعبث بها. فحافظوا على الأبناء، حافظوا على البنات، البنات أنتم مسؤولون عنهم يوم القيامة، كما قال الرسول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والله قال قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودوها الناس والحجارة. فكونوا من ذوي الغيرة، أن الله يغار، ربنا يغار كما قال الرسول. وغيرته أن يأتي العبد ما حرم الله عليه، غيرته أن الله يغار أن يزني عبده أو أن تزني أمته، يغار ربنا سبحانه، والله ينتقم من انتهك حرماته سبحانه وتعالى. المحفوظ من حفظه الله، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يستر علينا وعليكم في الدنيا والآخرة، وأن يقينا وإياكم من هذه الفتنة النكراء، فتنة النساء. وبادروا يا معشر الآباء بتزويج الأبناء، بادروا بتزويج البنات، سببوا في عفاف الأبناء والبنات. والشباب أيضا ظهرت ظاهرة سيئة في أوساط الشباب، يبلغ من العمر 30 سنة ويرفض الزواج حتى يجري مع هذه البنت وهذه البنت، ولا يرتبط ولا يأتي بزوجها من وجهة نظره تقرفه، فيخادن هذه ويخادن تلك، ولكن ربي له بالمرصاد، ربي له بالمرصاد. فإذا كانت هذه وجهته أن يخادع بنات الناس ولا يتعفف بالحلال الطيب، ستجد أن ربك عز وجل ينتقم منه في الدنيا قبل الآخرة إذا شاء الله وأراد ذلك. فيا أهل الإسلام، اتقوا الله في أنفسكم وفي أبنائكم وفي بناتكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.